هل يرتد أحد منهم سخطة في دينه بعد أن يقول فيه؟ قلت لا. قال فكنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغتر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير الكلمان. قلت ما تيهضرش، ما تيكذبش. يعني وضربة تيسجل هذا فهم، ولكن خاص براسو مزيان كيشوفوا حنا راه في هدنة وما عرفتش تاريخ ما مشى نهضر وانا ما كنتش. قال فهل قاتلتموه؟ شوف ما قاليش ما قاتلكم. فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتلكم هي؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول اباؤكم ويامرون بالصلاه والزكاه والصدق والعفاف والصله. فقال لي الترجمان: قل له سالتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ابراهيم رجل عالم علم من بعض العرب عندنا قارئ. شتي يا ابن الكلام هذا القطيع جيبها في الملوك نستدعي ونترجي ونسيك هذا هي الثقافة والذي هي المعرفة. وسبحان الله شعر الشيخ ما شعر. قال ما إخواننا هو هذا نصراني وهو كذا ومن أهل الجبروت الطغيان ولكن صاحب عقل صاحب كذا ماشي حنا جمعية كذا وذكر وخرنديس قلت له ما المنسف هو لكن هو المنسف. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت إلا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائهم الملك؟ فذكرت إلا. قلت فلو كان من آبائهم الملك قلت رجل يطلب منك أمين. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت إلا. فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. شوف المنطق، شوف هذا منطق ما يمكنش، مستحيل. انتوما 40 و50 عام انتوما ما عمركم حسيتوا عليه كذبة على دري صغير ويكذب على الله ويشوف لكم من رسول الله. منطقية لا تقبل. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم اتباع رسله. علاش لأن حاجز الكبر ما كانش. كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى رسله. ليس حتى يستغل في شيء طبيعي إلا من رحم الله. فالضعفاء مساكن هذا العقبة مزولة عليهم من رحمة الله بهم. ولذلك المساكين تدخل الجنة بالمؤمن الأغنياء ب 500 ألف. يسوع. وسألتك أشرف وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت إلا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الإيمان الصادق في القلب لا يمكن خروجه. وسألتك هل يغتر؟ فذكرت إلا. وكذلك رسل لا تغتر. وسألت بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والصدقة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقومش اتركها للاستنتاج. رجل قدم مقدمات واسط بطل هذا رجع دروكا للنتيجة اللي هي نتيجة منطقية. هذا دروكا ماشي شي واحد عاطفي ولا هذا إنسان عندي حل الأمور رجل سياسة داهية. فإن كان ما تقول حكمة فسيمنحكم قدمي وقد قلت العلم أنه لم أكن أظن أنه منه، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت بالقلم، ولو كنت عندها لرصدت قلما. اللهم صل عليه وسلم، ونحن أيضا نشهد الله لو كنا عندنا لنصرنا كمان. اللهم صل عليه وسلم. شنو الخسر عندهم الصلاح؟ اش عندهم الصلاح أنه يقول هذا الشيء؟ المهم ابن حبان في صحيحين روى عن انس بن مالك ان القيصر امر بابواب القصر فغلقت، فامر مناديا ينادي ابا ان القيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانيه، فاقبل جنده بالسلاح حتى طافوا به، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طافوا به قال لرسول الرسول عليه الصلاة والسلام رشتي، يعني أراد أن يوقفه على حقيقة الحال وأنه راهلا في الإسلام، راه غادي يقتلني وغادي يصرني أنني قال لي ترى أني خائف على مملكتي، ثم أمر مناديا أن ينادي ألا إن قيصر قد رضي عنكم.